نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في الدرس السابق ابتدأنا بشرح باب الوضوء، وذكرنا بأن باب الوضوء هو أهم باب من أبواب الطهارة، لأنه يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة، وذكرنا ما يتعلق بالنية والتسمية، وأظن بأننا وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويغسل كفيه ثلاثا. فأول عمل في الوضوء بعد النية التي محلها القلب، وبعد التسمية وهي أن يقول بسم الله، أول شيء غسل الكفين. وغسل الكفين ثلاثا اتفق العلماء على أنه سنة وليس بواجب، لأن الله تعالى لم يذكر غسل الكفين في آية الوضوء. آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية ذكر الله عز وجل فيها أركان الوضوء الأربعة: غسل اليدين إلى المرفقين، غسل الوجه، مسح الرأس، غسل اليدين الرجلين إلى الكعبين، ولم يذكر غسل الكفين. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينها بغرفة أو ثلاث. بعد غسل الكفين يكون المضمضة والاستنشاق. المضمضة هي غسل الفم وتحريك الماء فيه، يعني أن يضع الماء في الفم ثم يحرك هذا الماء ثم يمجه، هذه تسمى مضمضة. الاستنشاق إيصال الماء إلى الأنف، إلى داخل الأنف، وجذبه بالنفس إلى أقصاه، إيصال الماء إلى الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه. ثم عندنا بعد ذلك الاستنثار، وهو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. إذن عندنا مضمضة واستنشاق واستنثار. يقول المؤلف أن هناك صفتين للمضمضة والاستنشاق، ويتبعهما الاستنثار. قال: يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. يجمع بينهما بغرفة، بمعنى يتمضمض ويستنشق ويستنثر بغرفة، أو يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ويستنثر ثلاثا. الصورة الأولى أن يجعل الماء في كفه، فيجعل بعضه للفم وبعضه للأنف ثم الاستنثار، هذا غرفة واحدة. الصورة الثانية أن يأتي بالماء ويتمضمض مرة ثم مرة ثم مرة ثلاثا، ثم يأتي بالماء ويستنشق مرة ثم مرة ثم مرة، يعني يفصل بين المضمضة والاستنشاق. إذن هناك صورتان: إما الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ثلاثا، أو الفصل بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا. أما الفصل بين المضم والاستنشاق فقد ورد فيها حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت في الصحيحين عدم الفصل بين المضم والاستنشاق. وكثير من المسلمين اليوم بسبب التقليد جهل هذه السنة الثابتة في الصحيحين، في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق ويستنثر بغرفة واحدة ثلاث مرات، غرفة واحدة يجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذه واحدة ثم ثانية ثم ثالثة. أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق فورد فيها حديث ضعيف، ومع هذا من فعله فوضوءه صحيح لأنه حقق المضمضة وحقق الاستنشاق، لكنه لم يحقق السنة الواردة في البخاري ومسلم يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. هل يجب أن يزيل المتوضأ بقايا الطعام من الفم؟ هذا السؤال. مثلا إنسان أفطر أو تغدى أو تعشى ثم ذهب يتوضأ وهناك بين اللسان بين الأسنان بقايا الطعام، الصحيح أنه لا يجب ولا يتكلف الإنسان ذلك، إنما يتمضمض ليخرج الطعام الموجود في الفم. أما التكلف في إزالة بقايا الطعام بين الأسنان فهذا لا يجب عند الوضوء. لو كان عند الإنسان أسنان صناعية هذا وارد، بعض الناس خصوصا كبار السن سقطت أسنانه فيلبس الأسنان الصناعية، هل نقول يجب عليك أن تخرج هذه الأسنان الصناعية عند الوضوء أم يتوضأ بوجودها؟ ما رأيكم؟ أحد عنده أسنان صناعية هنا؟ هل يزيلها أم لا؟ بعض العلماء قاسوها على الخاتم وقال نعم، كما أنه يزال الخاتم عند الوضوء حتى يصل الماء إلى أسفل الخاتم فلا بد من إزالته، والصحيح أنه لا يلزم، لأن إزالة الخاتم هذا غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وخاتمه في إصبعه، ولو كان إزالة الخاتم أثناء الوضوء واجبة حتى يصل الماء تحته لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من كان عنده أسنان صناعية لا يجب عليه أن يخرج هذه الأسنان عند الوضوء. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. هذا هو الآن الركن الأول الوارد في الآية وهو غسل الوجه، سمي الوجه وجها لأنه تحصل به المواجهة. والمؤلف رحمه الله وعادة العلماء في باب الوضوء يكون فيه شيء من الدقة في تحديد أعضاء الوضوء حتى لا يتساهل الإنسان في إيصال الماء إلى الأعضاء. يقول ثم يغسل وجهه ثلاثا، غسل الوجه ثلاثا، لكن ما هو الوجه؟ قال من منابت شعر الرأس. لو أضفنا كلمة من باب الشرح وليس من باب المتن المعتاد لكان المعنى أحسن، لأن قد يكون الإنسان أصلع، مثل الآن لو طلعت الآن صلعت راح تشوفون وين المنبت، نص الرأس فوق. إذا نقول منبت الشعر إيش؟ المعتاد، الرجل الطبيعي اللي يكون منبت شعره من بداية الجبهة، فهذا هو الطبيعي. من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني الرجل الطبيعي. إلى من حدر من اللحيين، اللحيان العظمان اللذان في أسفل الوجه، منبت اللحية، اللحيان هو منبت اللحية، والذقن، الذقن هو مجتمع اللحيين، هذا اللحيين مجتمع اللحيين هذا يسمى الذقن، وإلى أصول الأذنين يعني من الأذن إلى الأذن، هذا هو حد الوجه. وبعضهم قال من تدوير الوجه، تدوير إذا كان إنسان أصلا ما عنده شعر، من تدوير يعني تعمل دائرة من عند المنابت اللي الآن مظاهرة لأن ما في لا يوجد شعر، من تدوير الوجه من منحنى الجبهة، فهذا يكون حد الوجه، وهذا واجب وركن كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهو نص الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أحاديث الوضوء كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد وصف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه لما توضأ أمام عثمان، وغيرها من الأحاديث الجامعة التي جمعت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. الآن لما تكلم المؤلف رحمه الله عن غسل الوجه ناسب أن يتكلم عن اللحية. اللحية نوعان، لحية كثيفة ولحية خفيفة. الكثيفة هي التي لا ترى البشرة من كثافتها، البشرة لا ترى كثيفة، والخفيفة هي التي لا تستر البشرة يعني خفيفة بحيث أن البشرة ظاهرة، التي لا تستر البشرة يجب تخليلها الخفيفة حتى يصل الماء إلى البشرة. واللحية التي الكثيفة التي لا تصف البشرة فهذه لا يجب تخليلها. قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة يعني خفيفة لزمه غسلها. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في سنن أبي داود أنه كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي. وشراح الحديث قالوا أن صفة تخيل اللحية صفتان، إما يأخذ كفا من ماء ويجعلها تحت اللحية ويدخل الماء هكذا، وإما أن يأخذ الماء ويخلله بأصابعه كالمشط، فهاتان صفتان للتخليل، إما يجعل الماء أسفل اللحية أو يخللها كالمشط. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، هذا الركن الثاني في الآية، وهو وأيديكم إلى المرافق، يعني يغسل اليدين إلى المرافق. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. الآن غسل اليدين المرافق، بعض الناس يأخذ الماء ويبدأ من الرسغ إلى المرفقين، وهذا خطأ، لأن اليد تبدأ من إيش؟ من الأصابع، اليد تبدأ من الأصابع، فإذا غسلت يديك المرفقين ابدأ من الأصابع وليس من الرسغ كما هو حال أكثر اليوم الناس، إنما تأخذ الماء وتبدأ من الأصابع إلى المرفقين ويدخل المرفقين. إحنا قلنا في الدرس السابق إيش نسمي هذا؟ الناس يسمونه كوع، ما يعرف كوع من بوعة، هذا إيش؟ هذا مرفق، فيدخل المرفق. لماذا يدخل المرفق؟ والله عز وجل يقول وأيديكم إلى المرافق، إلى الغاية، فظاهر الآية أن المرفق لا يدخل في الغسل، لكن العلماء يقولون إن أحرف الجر ينوب بعضها عن بعض، فهنا أيديكم إلى المرافق بمعنى إيش؟ مع المرافق، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، وهذا له نظير في اللغة كثير. قال سبحانه وتعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، فجاءت إلى بمعنى مع. إذن هذه الآية نص صريح على أن المرفق يدخل في ذلك، وحديث أبي هريرة مشهور ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه إلى المرفقين حتى أشرع في العضد، فهذا يدل على أن المرفق يدخل في الغسل. لو كان الإنسان عافانا الله وإياكم مقطوع اليد فلا يخلو من أحوال ثلاثة، لا يخلو من أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون القطع من الذراع، من وسط الذراع، يعني نص الذراع، فهنا يجب عليه أن يغسل بقية اليد إلى المرفقين. الحالة الثانية أن يكون القطع بعد المرفقين، يعني في العضد، في العضد، وهنا يسقط الغسل لأنه لا يوجد العضو. الحالة الثالثة أن يكون القطع من المرفقين، يعني يظهر المرفق، فهذا يغسل إيش؟ فقط المرفق الظاهر، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فأنا أغسل العضو بحسب الاستطاعة. قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. هذا الركن الآن الثالث وارد في الآية، وامسحوا برؤوسكم، نعم، وامسحوا برؤوسكم. المسح ركن من أركان الوضوء. كيف؟ جاء المؤلف بالرواية التي ثبتت في الصحيحين عبد الله بن زيد، قال يبدأ من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. هذه صفة المسح، وهي مرة واحدة، يعني الذهاب والعودة هذه مرة واحدة وليست مرتين، وهي سنة. ولو مسح بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ولم يرجع فهل يصح مسحه أو لا؟ يصح، يصح، لأن المهم هو استيعاب الرأس، المهم هو استيعاب الرأس. لو جاء شخص وأخذ ماء بيده اليمنى ومسح رأسه واستوعب، فهل يصح المسح؟ عرفتم الصورة؟ يد واحدة أخذها من اليمين والشمال ومن الخلف ومن الأمام، يصح؟ نعم يصح إذا استوعب المسح. بعض العلماء يقول يكفي بعض الرأس، لأن الآية ماذا يقول الله عز وجل؟ وامسحوا إيش؟ برؤوسكم. إيش يعني ب؟ يعني ببعض، يعني الباء للتبعيض. ما رأيكم في هذه المسألة؟ وهي رواية أخرى في المذهب أنه يكتفى ببعض الرأس، لأن بعض الناس طلع قثرته ومسح شوي. قال الآية تقول امسحوا برؤوسكم، يعني الباء للتبعيض، صح ولا لا؟ ببعض رؤوسكم، من يعرف الباء للتبعيض؟ نعم، لا يعرف في اللغة أن الباء للتبعيض أبدا، لا يعرف في لغة العرب أن الباء، احنا نعرف أن المن للتبعيض، أما الباء لا يعرف في اللغة أن الباء إيش؟ للتبعيض أبدا، فلا يقال أن الباء هنا للتبعيض، إنما قالوا الباء للإلصاق، يعني فامسحوا الماء فامسحوا برؤوسكم الماء، يعني امسحوا بالماء هذا الرأس الإلصاق، ولا يقال بأن الباء للتبعيض أبدا. دليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الباء هنا للتبعيض وأنه يجوز المس لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على بعض رأسه. فإن قال قائل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته والعمامة، فقالوا هذا يكتفى بإيش؟ ببعض الرأس، فماذا يقال؟ يقال إن لبس العمامة جاز له أن يفعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نزع العمامة فيه مشقة كما سيأتي في المسح، فيمسح العمامة ويمسح الناصية. أما إذا كان الرأس مكشوفاً فنص القرآن وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من استيعاب مسح الرأس ثم يمسح رأسه. قال مع الأذنين. جاء عندنا رواية في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس في سنة أبي داود، وحديث صحيح الأذنان من الرأس. إيش يعني من الرأس؟ يعني تأخذ حكم الرأس. ما هو حكم الرأس؟ واجب فرض، إذن لابد أن تمسح الأذنين مع الرأس. ولذلك قال المؤلف رحمه الله ثم يمسح رأسه مع الأذنين. وقوله مع الأذنين ظاهر في أن أنه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، وهذا رأي المؤلف. قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، إذن بقية الماء الذي بيدي من مسح الرأس أمسح به الأذنين. وأما ما جاء في الحديث أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا فهو حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو أخذ ماء، إنما هو مسح الأذنين مع ماء مسح الرأس. هل المرأة تمسح رأسها كما يمسح الرجل؟ نعم، لأن عندنا قاعدة في جميع العبادات وهو حديث النساء شقائق الرجال. أي مسألة شرعية في العبادات نقول المرأة كالرجل تماما إلا ما استثناه الدليل، فهي تمسح على رأسها. طيب شعر المرأة طويل، امرأة شعرها طوله نصف متر مثلا، إلى كم سنتي تمسح اللي نازل؟ إلى مؤخرة إيش؟ الرأس فقط. وأما الشعر المسترسل فليس من الرأس، يعني لا يمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح إلى إيش؟ إلى قفا. سعيد بن المسيب رحمه الله تابعي جليل يقول تمسح المرأة بمنزلة الرجل، تمسح رأسها بمنزلة الرجل، المرأة بمنزلة الرجل. ولو لم يأتي هذا الأثر فعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء وإيش؟ شقائق الرجال. قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. هذا الآن الركن الرابع، اكتملت الأركان الآن في الآية. وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، فنص الآية يدل على وجوب غسل القدمين إلى الكعبين. الكعبان العظمان الناتئان في طرف القدمين، هذا الكعب، وليس الكعب عرفا. ها انت تلعب كره تقول طقه كعب، هذا عقب. الكعب اللي احنا نسميه هذا العقب، اما الكعب الكعبان معروف العظمان الناتئان في الساق. في عندنا مشكله ومساله يعني قد يكون فيها اشكال، وهي ان هناك قراءه صحيحه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءتنا حفص، واضح أن العطف هنا على الغسل، فاغسلوا وجوهكم تقدير الآية، واغسلوا أيديكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم لأنها منصوبة مفعول به. طيب القراءة الثانية الصحيحة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني مشكلة. إذا قلنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني امسحوا بأرجلكم، فيكون فرض القدم المسح. تعرفون الفرق بين المسح والغسل؟ الغسل يحتاج إلى جريان الماء، لازم في جريان الماء. أما المسح فيكفي أن يغمس اليد في الماء ثم يمسح، فالمسح طهارة تخفيف، أما الغسل ففيه جريان الماء. لو أخذنا بظاهر هذه القراءة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهل نقول كما يقول الشيعة مثلا يقولون ما في غسل في مسح؟ هناك ثلاثة أمور في الرد على هذا الإشكال. الرد الأول أن قراءة الكسر اللي هي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم تحمل على المسح على الخفين، تحمل على المسح على الخفين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا يعني امسحوا الأرجل التي عليها إيش؟ الخفين. هذا وجه. الوجه الثاني أن الجر هنا على سبيل المجاورة، على سبيل المجاورة، والشيء يتبع ما يجاوره لفظا وحكما، الشيء يتبع ما يجاوره لفظا وحكما. مثل يقولون في المثل هذا جحر ضب خرب، في صبورة هني ولا راحت؟ خلاص بس تكتبها أنت يشوفونها بس كيفك. المثال يقول هذا جحر ضب خرب، نشوف الآن الكسرة هذه على إيش؟ اكتبها شيخ، اكتبها بس خلنا نشوفها أنا وش رجع شوي. اكتب شيخ، اكتب هذا خط كبير إن شاء الله، خطك حلو بس كبير. هذا جحر، حط عليها ضم الراء، الراء ضمة، الراء جحر، الراء آخر حرف. ارتبك شيخ، اكتب جحر، جيم حاء راء، حط على الراء آخر حرف، ضب ض ضاد باء، الباء تحتها كسرة كسرتين، ضب ايه خارب خرا باء، حط كسرتين بس تريح شيخ، الله يكون بعونك. هذا جحر ضب خرب، شوف الآن الخرب الضب ولا الجحر؟ الضب، الجحر ما يقال خرب. مفروض ايش نقول؟ هذا جحر ضب خرب، صح؟ لكن ليش تجريناها بالمجاورة؟ الشيء يتبع الشيء إذا جاوره، فهمتم؟ وإذا المفروض هذا هو النبي، حين نقول هذا جحر خرب، إحنا المفروض نقول إيش؟ هذا جحر خرب. أنا قلت الضب خرب، لا الجحر هو الخرب، المفروض نقول جحر خرب، هذا جحر خرب، صح؟ هذا جحر ضب، طبعا ضب مضاف إليه، المفروض ايش نقول؟ خرب. ليش قلنا خرب؟ ليش جريناها بالمجاورة؟ الشيء يتبع الشيء إذا جاوره. وامسحوا برؤوسكم، قالوا هذا بالمجاورة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإلا هي ايش؟ وأرجلكم، مثل مفروض خرب. فهمتم جماعة ولا دختم؟ واضحة. هذا هو الوجه الثاني في الرد على ايش؟ على ال هذا مو راح يكتب عدل، خلاص خلصنا شيخ. طيب هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أيجعلوا غسلكم إياها، يعني القدمين، كالمسح بدون تعب أو مشقة. أيجعلوا غسلكم القدمين كالمسح من ناحية إيش؟ عدم التعب والمشقة. الثالث فيه ضعف شوي لكن قيل بذلك. أما الوجهان الأولان فصحيح، إما يحتمل قراءة الجر على المسح الخفين أو يقال بأنه على المجاورة. قال ويدخلهما في الغسل. المسألة هنا كقولنا وأيديكم إلى المرافق تماما، يعني يدخل الكعبين، لأن قوله وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، فيغسل الكعبين. قال ويخلل أصابعهما. أصابعهما هذا مثن، يرجع على إيش؟ أمرين، يرجع على إيش؟ ضمير القدمين وأصابع الكفين. يعني التخليل يكون تخليل أصابع اليد وأصابع الرجل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المستورد بن شداد، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، يدلك أصابع رجليه بخنصر، الخنصر آخر أصبع، فيدخل الخنصر في أصابع الرجلين، والتخليل في اليدين بطريق الأصابع كلها. وجاء في حديث طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لقيط، لقيط بن صبرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، خلل بين الأصابع. وظاهر هذا الحديث أن الأمر إيش؟ الوجوب. لكن ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن عدم مواظبته صلى الله عليه وسلم على التخليل صارف لهذا الوجوب. احنا ذكرنا أكثر من مرة أن القاعدة الأمر يفيد الوجوب، ما لم يصرف يصرفه صارف. ما هو الصارف؟ عدم مواظبته صلى الله عليه وسلم على تخليل الأصابع، فدل على أن تخليل أصابع القدمين واليدين ليس بواجب، لكننا قد نقول بوجوب تخليل أصابع الرجلين بالذات. متى؟ عند الحاجة إلى ذلك، لأن أصابع القدمين يجتمع فيهما التراب، واحد يلعب كرة ثم يغسل رجله بسرعة، فقد يكون بين الأصابع إيش؟ عضو أو قطعة لا يصلها الماء، فهنا نقول بوجوب التخليل، ليس المتخليل، إنما نريد أن نوصل الماء إلى جميع إيش؟ إلى جميع أجزاء العضو. قال ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواية رفع البصر إلى السماء رواية ضعيفة، لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء فهو في صحيح مسلم، كان يتوضأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن يكون دعاء بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الشهادتين في صحيح مسلم، والزيادة في سنن الترمذي، وجاء في رواية الحاكم في المستدرك بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الدعاء يقال متى؟ في كفارة المجلس، لكن كفارة المجلس يختلف، أنه يقول أشهد، واضح يا جماعة؟ في كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في الدعاء بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طبعا تكملة الحديث أنه من قالها كتب في رق ثم طبع في طابع ثم لم يكسر إلى يوم القيامة. الآن انتهى المؤلف من ذكر الأركان الأربع الواردة في الآية، غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. الآن يأتي إلى الواجبات. قال والواجب من ذلك النية. النية واجب، يعني تجب النية، وقد ذكرنا فيما سبق أن النية شرط من شروط الوضوء، فلا بد من النية. إنما الأعمال بالنيات. والغسل مرة ما خلا الكفين، يعني ما عدا الكفين، يعني الواجب أن تغسل الأعضاء مرة مرة، والزيادة سنة، مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، يعني كل عضو مرة مرة. في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. وفي حديث حمران وغيره: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. إذن الأولى الواحدة واجب، الثانية سنة، يعني مرتين مرتين سنة، وثلاثا ثلاثا سنة. والحديث توضأ ثلاثا ثلاثا ظاهره أن المسح أيضا يكون إيش؟ ثلاثا ثلاثا، لكن هذا الظاهر غير مراد، لأن الذي وصف التثليث وصف المسح بأنه إيش؟ مرة واحدة. لكن هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا. في الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري ذكر أن هذه الرواية شاذة، وهي رواية إيش؟ مسح رأسه ثلاثا، لأن ابن حجر في فتح الباري تكلم وتوسع في هذه المسألة، فقال الشيخ رحمه الله إن هذه الرواية شاذة. وتعرفون معنى الحديث الشاذ؟ من هو؟ ما هو الشاذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وهناك تعريف أحسن: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه حتى يدخل ما هو دون الثقة. مخالفة المقبول لمن هو إيش؟ أولى منه، يدخل الحديث الحسن. فهذا حديث شاذ، وحديث الشاذ من أنواع الحديث إيش؟ الضعيف، فلا يؤخذ به، وإنما السنة بل الفرض أن يمسح الرأس مرة واحدة. قال: والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. إيش ما خلا الكفين؟ يعني الكفين ذكرنا أن حكمهما إيش؟ سنة أصلا، وأما بقية الأركان فلا بد فالواحدة هو الواجب. ومسح الرأس كله، يعني مسح الرأس مرة واحدة، هذا من الواجب أن يكون مرة واحدة، ولا يجوز أكثر من ذلك. وإن كان هناك رواية عند الحنابلة أنه يجوز مسح بعض الرأس، هنا قال مسح الرأس كله هو المذهب. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، هذا الواجب الثالث وهو أو الرابع، وهو الترتيب، أن يرتب الأعضاء على ما ذكرنا ولا يخالف، وهذا هو المذهب وهو رأي الجمهور، جمهور علماء أنه يجب الترتيب. لماذا يجب الترتيب؟ قالوا: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والآية جاءت إيش؟ مرتبة. وانظروا إلى الآية: أدخل ممسوحا بين مغسولين. أدخل ممسوحا بين مغسولين، لأن الآية تقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم، بعدين إيش؟ وأيديكم. أدخل ممسوحا بين إيش؟ مغسولين. يقول العرب في لغة العرب: لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هنا الترتيب. العرب: لا تقطع النظير عن نظيره، لا تقطع بينها شيء إلا لفائدة، هنا الفائدة الترتيب، فكان الترتيب واجبا. هناك قول لبعض العلماء أن الترتيب ليس بواجب، وهي رواية أخرى للحنابلة، وسدلوا برواية في سنن أبي داود حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثم وجهه ثم غسل ذراعيه ثم تمضمض، فخالف في ذلك. والأرجح والله أعلم هو رأي الجمهور وهو أولى. وأن لا يؤخر غسل وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا الواجب الخامس الذي يسمى الموالاة. الموالاة هي تتابع الأعضاء بعضها إثر بعض، أن لا يجعل هناك فاصل بين كل عضو. ما هو الدليل؟ قالوا الآية: الآية تأمر بغسل الوجه ثم بغسل اليدين المرفقين ثم بالمسح. ثم قالوا جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر، يعني المشروط يلي الشرط، المشروط يلي الشرط. إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى آخره. فقالوا هذا يدل على الموالاة. وقالوا في التعليل أيضا الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة، لذلك لا يكون هناك أي فاصل. الفاصل إذا كان يسيرا لا بأس به، فإذا كان الفاصل عرفا طويلا فلا بد من إعادة الوضوء. ما هو الضابط؟ بعضهم قال العرف وبعضهم قال أن ينشف العضو. والذين قالوا أن ينشف العضو يعني لا تتحقق الموالاة بعد أن ينشف العضو، قالوا لا بد أن يقيد ذلك في الزمن المعتدل، يعني ما في ريح، ما في شدة برد، ما في شدة حر حتى ينشف بسرعة. فإذا نشف يحتاج الإنسان أن يعيد مرة أخرى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يوالي ولم يغسل أعقابه أمره بأن يعيد الوضوء، هذا هو الأولى. قال والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين. انتهى من الأركان والواجبات. الآن سنن الوضوء. أولا التسمية، وقد ذكرنا رأي جمهور العلماء أنها سنة. وغسل الكفين باتفاق ليست واجبة. المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما لحديث اللقيط السابق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وتخليل اللحية كما ذكرنا، المقصود هنا بتخليل اللحية إيش؟ الكثيفة، وأما الخفيفة فيجب غسلها لأنها لا تصف، لأنها تصف البشرة، يعني تكون البشرة ظاهرة. ومسح الأذنين عند المؤلف، وذكرنا أن الراجح مسح الأذنين إيش؟ واجب، لأن حكمهما حكم مسح الرأس. وغسل الميامن قبل المياسر، يعني من سنن الوضوء اليمين ثم اليسار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. لكن ما رأيكم في شخص غسل الشمال ثم اليمين، يصح وضوءه؟ نعم يصح، لأنه لم يأتي دليل يوجب غسل المياسر ثم الميامن. يقول علي رضي الله عنه ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين في الوضوء، ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين الوضوء. وهذا أثر صحيح عن علي رضي الله عنه في المصنف لابن أبي شيبة. وذكر أيضا في سنن الدارقطني عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل بدأ بالشمال في الوضوء ثم اليمين فقال لا بأس، يعني وضوءه صحيح، إنما هو سنة. قال والغسل ثلاثا ثلاثا، يعني السنة أن يكون غسل الأعضاء ثلاث مرات. ثم ابتدأ بالمكروهات فقال وتكره الزيادة عليها، يعني تكره الزيادة على الثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود لما وصف الوضوء عن الأعرابي قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. فمن زاد على الثلاث تعمدا فقد أساء وظلم. واضح أنه لا يجوز أن الإنسان يتعمد أن يغسل أربع مرات إلا في حالة واحدة، إذا لم يصل الماء إلى العضو أحيانا، خصوصا إذا كان في أوساخ أو كذا فيحتاج إلى أن يزيد. أما التعمد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. في رواية حكم عليه العلماء بالشذوذ وهي فمن زاد على هذا أو نقص، هذه شاذة بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقص فتوضأ مرتين وتوضأ مرة. فالحديث الصحيح فمن زاد على هذا فقد إيش؟ أساء وظلم، فالتعمد لا يجوز. في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكرها ابن حجر في الفتح أنه كان يغسل قدميه 7 مرات. فالذين وجهوا هذه الرواية قالوا لأن مكان الرجل في السابق كانوا على البر والتراب وكذا، فكان يحتاج إلى أن يزيد فقط إيش للحرص على إيصال الماء، هكذا التوجيه، وإلا فلا يجوز التعمد بدون سبب. المكروه الثاني قال والإسراف في الماء، يعني لا يجوز الإسراف في الماء لعموم قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صحابي يتوضأ فقال لا تسرف، فقال يا رسول الله أفي الماء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. هذا الحديث في سنده ضعف وإن كان هو مشهور. قال ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك في أحكام كثيرة، فأنا أرى أن نؤجل، ما رأيكم في تفصيل نفصل على الراحة أحسن وقت الأنظار، فنكتفي بهذا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.